بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 72 بعد 104 على 1. بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ جنابكم الفاضل قد وضح في أشرطة كثيرة الأزمة التي يمر بها، يعني أزمة الخليج التي سمي، ولكننا يعني في بغداد سمعنا أقوالا يعني قد تكون متناقضة، يعني ناس يقولون الشيخ يفتي في كذا والشيخ يفتي في كذا، وناس آخرين يقولون لا، الشيخ قد غير فتواه الأولى وقال آخر شيء كذا، بعد أن حصلت ما حصل وانتهى كل شيء. فالواقع إحنا يعني لا نريد أن نطيل، لأن عندنا أسئلة، يعني إن كان جنابكم يعني يسأل لتسعة أسئلة وعشر أسئلة، شيء مختصر، وأنا لا أريد أن أثقل، يعني الواقع أنا يعني محرج من هذه المسألة، لا أريد أن أثقل، شيء مختصر ما وصلت إليه الأزمة، يعني ما تقولون فيما جرى بشيء مختصر من غير أن نثقل عليكم، لأن يعني عندنا يعني أنا كل حال نحن أجبنا بأجوبة مفصلة عن فتنة الخليج، ونزولا عند رغبتك نقول اعتداء العراق على الكويت لا شك أنه مخالفة شرعية صريحة، مهما قيل من مسوغات ومبررات من الذين كانوا يتعصبون للعراق ولما فعله العراق من الاعتداء على الكويت. تلا هذا الخطأ خطأ آخر، وكل من الخطأ الأول والخطأ الآخر الذي سيأتي بيانه سببه مع الأسف الشديد أنه لا يوجد هناك حكومة إسلامية قوية تحكم بما أنزل الله بمعنى هذه الكلمة. نتج من وراء هذا الاعتداء العراقي على جاره الكويت خطأ آخر، ألا وهو إهمال تطبيق النص القرآني، ألا وهو قوله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. إذن انطلاقا من هذا النص القرآني الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كان يجب على الدول الإسلامية مجتمعة لو كانت حقيقة تريد أن تحكم بما أنزل الله على الأقل في خصوص هذه الآية الكريمة وهذه الفتنة التي ابتدأها النظام العراقي. كان الواجب إما محاولة الإصلاح، ويقال لأنه كانت هناك محاولات كثيرة من بعض الدول العربية لتحقيق الإصلاح هذا، يقال هذا، وما ندري بطبيعة الحال ماذا كان يجري كما يقولون من وراء الكواليس، لكن الذي لا يمكن لأي إنسان إلا أن يعرفه أن الاعتداء وقع. فحينئذ إن كان قد قامت بعض الدول العربية بالواجب الأول المنصوص عليه في أول هذه الآية الكريمة فأصلحوا بينهما، ثم لم يفيد هذا الإصلاح، وعليكم السلام ورحمة الله، ثم لم يفيد هذا الإصلاح، كان عليهم أن يطبقوا الأمر الثاني أهلا. ألا وهو قوله تعالى فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فإن كانت هناك محاولات صحيحة وحقيقية للإصلاح فيقينا لم يطبق الأمر الثاني في الآية، وإن لم يكن هناك محاولة الإصلاح فقد خولفت الآية جذريا، خولفت في الأمر بالإصلاح وخولفت في الأمر بمقاتلة الفئة الباغية. قلت آلفا ما ندري هل هناك كانت فعلا محاولات الإصلاح كما يقال أو لم يكن، وهذا ليس يهم الجماهير المسلمين، وإنما يهمهم هذا الذي شوهد وصار أمرا مقطوعا به، ألا وهو الاعتداء على الكويت. فكان الواجب إذن على الدولة الإسلامية التي تعلن أنها تحكم بما أنزل الله من بين الدول الإسلامية الأخرى، فكان عليها أن تقاتل الفئة الباغية، لكنها تعلم كما نحن نعلم، وهذا من عجائب الأمور، أن الفرد منا يعلم كما تعلم الدولة أنها لا تستطيع أن تقوم بهذا الواجب مقاتلة الفئة الباغية. لماذا؟ لأن هذه الفئة الباغية باعتراف الدولة المظلومة والمعتدى عليها والدول التي كان عليهم أن يدفعوا الظلم عنها، كلهم يعلمون أنهم لا يستطيعون أن يدفعوا بغي هذا الباغي لما عرف في تجربته الطويلة الأمد مع الشيعة الإيرانيين وأنهم أخيرا تغلبوا عليهم، فاعترفت ظلما الدولة السعودية بأنها لا تستطيع أن ترد اعتداء العراق عن الكويت، حيث أن هذا الرد كان واجبا على المسلمين بحكم الآية السابقة فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ولكن أقول لكن مع الأسف. وعليكم السلام. أن المسلمين المخاطبين في هذه الآية فقاتلوا التي تبغي، هذا الأمر ليس موجها لطائفة من المسلمين أو دولة من المسلمين، وإنما هذا الخطاب موجه إلى عامة المسلمين. فأقول مع الأسف هؤلاء المسلمين حكومة وشعوبا كما نعلم من واقعنا الإسلامي السيء متفرقون مختلفون أشد الاختلاف، ولذلك كانت النتيجة العملية أن الدولة السعودية التي كان الظن بها أن تكون هي التي تبادر إلى تطبيق النص القرآني لم تفعل، وعذرها من الناحية المادية واضح جدا أنها لا تستطيع أن تجابه بقوتها القليلة الضعيفة قوة الجيش العراقي القوية. إذن ماذا كان يجب عليها؟ كان يجب عليه أن تستعين بالدول الإسلامية الأخرى. ولكن هل هذه الدول الإسلامية الأخرى بإمكانها أن تتجاوب مع رغبة الدولة السعودية التي أرادت أولا أن تدفع الشر عن نفسها وعن أراضيها، وثانيا أن ترد المعتدي على أعقابه؟ هل هذه الدول الإسلامية تتجاوب مع الدولة السعودية لرد ذلك البغي؟ الجواب مع الأسف ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. ولذلك أعلنت هي ومن عنده من العلماء أنه يجب عليهم أن يستعينوا بالكفار لرد ظلم الظالم والباغي على الكويت وعلى ما قد يلي هذا البغي من بغي آخر. فهنا بدأ خطأ آخر وهو الاستعانة بالكفار. نحن كنا نقول أولا بأنه لما يعني ظهر للناس أن الأمريكان يريدون أن يقاتلوا العراق، كنا نقول للمتحمسين من المسلمين أن يقاتلوا مع العراقيين، كنا نقول لهم رويدا وتأنوا، لأنكم إن استطعتم أن تقاتلوا مع العراق فقصدكم أن تقاتلوا الأمريكان، ولكن سوف تقاتلون إخوانكم المسلمين. ذلك لأن الأمريكان ومن معهم من الإفرنسيين والبريطان سوف يقدمون كبش الفداء لهذه المعركة التي ستقع. المسلمين يقاتلوا بعضهم بعضا، وهم إذا استعملوا قوة لهم فإنما هي قوة السلاح، وهم أشد الناس حرصا على الحياة، ولذلك فهم يظنون بدماء شعبهم ويفدونهم بدماء المسلمين الذين استعانوا بهم. لذلك كنا نقول لهؤلاء المتحمسين بلفظ الحديث الصحيح: كونوا أحلاس بيوتكم، لأن هذه الفتنة التي بدأت تذر قرنها ليس هناك في طرف من الأطراف المتخالفة قتال يمكن أن يقال إنه جهاد في سبيل الله. لم يكن هناك جهاد إطلاقا، وإنما كان هناك قتال، وهذا القتال كان مقصودا به ليس هو الجهاد في سبيل الله، وإلا كان الطريق كما قلنا أن يتعاون المسلمون لرد بغي الباغي. ثم بدأت الأمور تتفاقم وتتجلى، وفعلا هجمت الدول التي سميت بالحلفاء على العراق. هنا بدالي أنه من الواجب على من بقي من الدول الإسلامية أن يكونوا مساعدين للعراق على قتال الحلفاء، ولكن لم يتحرك منهم إلا الأفراد من الشعوب. فكنت أنصح أيضا هؤلاء الأفراد أن لا يتقدموا للذهاب إلى العراق، لأن ذهابهم سوف لا يتحقق منه نصر لرد الكفار الحلفاء على أعقابهم، لأن هذه حماسات قائمة على الأفراد وليس هناك جيش نظامي. فهذا كان موقفنا أولا: كونوا أحلاس بيوتكم. ثم لما وقعت الواقعة ورأينا أن الحلفاء سيقضون على الجيش العراقي والشعب العراقي، قلنا يجب على الدول الإسلامية الباقية أن يكون حول العراق، ولكن كما تعلمون حتى هذه الدول الباقية لا تزال تمشي في ركاب الأمريكان. هذا رأيي فيما وقع، ولعلي أجبتك عن ما سألت ولو كان سؤالك موجزا، وقد يكون هناك شيء فاتني فتذكرني إن شاء الله. وإياكم. الحمد لله شيخ اللي قد أوفيت الموضوع. نحن والله بس أردنا ما يعني ما استجد من أمور فوضحته. الشيخ الكريم، مسألة عندنا بالعراق يعني يجري اتفاق بين المواطن وبين الدولة على بيع سلع مخصوصة بسعر محدد، ثم يعني على عهد على أن يبيع هذا السعر، ثم يريد المواطن الزيادة على البيع المقرر، فهل في ذلك إثم؟ هذا يعني ليس أمر جديد بالنسبة للنظم القائمة اليوم. أظنكم تعلمون جميعا أن الأصل في بيع الحاجات أنه لا يجوز التسعير فيه، كما جاء في الحديث الصحيح لما طلبوا منه عليه الصلاة والسلام التسعير قال: المسعر الله. وعلى هذا جرى العالم الإسلامي كله طيلة القرون الماضية. ثم ظهر نظام التسعير الإجباري بسبب نظام القائم في بلاد الكفر، ولعل هذا بسبب أنه كان هناك شيء من الإجحاف بالنسبة للذين يشترون الحوائج، وليس هناك وازع شخصي لأنهم كفار، فكان القانون الوضعي يوجب عليهم فعلا أن يفرض على الشعب التسعير. جرت الدول الإسلامية إثما على هذا النظام الأوروبي، فسلكوا سبيل تسعير كثير من الحاجيات. الفقه الإسلامي يفرق ويقول: الأصل عدم فرض التسعير على الشعب إلا في ظروف معينة، أي إذا كانت هناك ظروف طارئة توجب على الحاكم المسلم أن يراعي فيها مصلحة المسلمين، فحينئذ الحاكم المسلم له أن يفرض نظام التسعير على الحاجيات الضرورية. لكن أين هذا النظام الإسلامي في هذه الحكومات مثلا القائمة اليوم على الأسف الشديد؟ فالآن هذا النظام عندكم هل هو طارئ أم كان من قبل؟ فإن كان موجودا من قبل كما هو موجود في كثير من البلاد، حين ذاك الجواب ينبغي أن ينطلق من القاعدة السابقة: الأصل عدم التسعير إلا لظروف طارئة. فإن فرض أن الذين وضعوا هذه التسعيرة رأوا في ذلك مصلحة الشعب، فيجب نحن أن نلتزم التسعير مراعاة للمصلحة وليس تمسكا بالنظام والقانون الحاكم. أما إذا كانت المصلحة على خلاف ذلك فبديهي جدا أنه لا يجب التزام هذا التسعير، وأنه بالتالي يجوز مخالفته. وخلاصة الكلام، أنا لا أستطيع أن أقول يجوز أو لا يجوز لأني لست ملما بالباعث على هذا التسعير، ولكني أعلق القول بالجواز أو بعدم الجواز على تحقق مصلحة التسعير أو لا. فإن كانت المصلحة تتحقق بالتسعير وجب التزامه وإلا فلا. نعم. الشيخ الفاضل، تباع السلع بسعرين، يعني عندنا الرام أنه تباع السلع بسعرين أحدهما نقدا والآخر بالفقر، هذا بلاء يشمل العالم الإسلامي مع الأسف في العصر الحاضر. ومع أنه نظام لم يكن معروفا تعاطيه في قديم الزمان وفي بلاد الإسلام، فمع الأسف يوجد هناك بعض الأقوال لبعض المذاهب المتبعة اليوم تجيز بيع السلعة الواحدة بثمنين، ثمن النقد وثمن الأجل، حتى إن بعضهم يقول إن للأجل ثمنا، إن للأجل ثمنا. وهناك أقوال أخرى تعتبر أن الزيادة هذه مقابل الأجل، وزيادة على بيع النقد هذه الزيادة ربا لا يجوز أخذها. وأنا من سنين طويلة وطويلة جدا كنت مقتنعا ولا أزال أزداد اقتناعا بأن هذا القول الأخير، ألا وهو أن الزيادة مقابل التقسيط ربا، هو ربا حقيقة لسببين اثنين. السبب الأول النص من قوله صلى الله عليه وآله وسلم، اسحب الفيش من هون، النص من النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أن هذه الزيادة هي ربا. وهناك أحاديث من أشهرها حديثان اثنان، ويلاحظ الباحث والمتفقه فيهما أنهما يلتقيان في تحريم الزيادة ويفترقان في الإفادة من جانب آخر، حيث أن كل من الحديثين بعد التقائهما في التحريم يعطيان فائدة. الحديث الأول هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، من باع بيعتين في بيعة فله أنقصهما ثمنا أو زيادة ربا. فهذا الحديث يصرح بشيء لا يصرح به الحديث التالي، ألا وهو أن البيوع المنهي عنها شرعا، فالنهي عنها يفيد البطلان البيع. أما هذا الحديث بالرغم عن أنه ينهى عن بيعتين في بيعة، فهو يسلك البيعة التي وقع في هذا الشرط، ولكنه يعتبر الشرط لاغيا والبيع صحيحا. ذلك قوله: فله أوكسهما أو ربا. هذه الحاجة نقدا بمئة وتقسيطا بمئة وعشر مثلا، البيع صحيح لكن الشرط باطل، العشر هذه زيادة هي ربا. فإن أخذ البائع المئة فهي حقه وحلاله، وإن أخذ مئة وعشر فالزيادة هذه هي العشر هي ربا. إذن الحديث هذا أفادنا فائدتين: صحة البيع وبطلان الزيادة. نأتي إلى الحديث الثاني، فهو سيلتقي مع الحديث الأول في وصف البيعة، بيعتين في بيعة، ولكنه يظل عند النهي الذي الأصل فيه إبطال البيع. ذلك هو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيعتين في بيعة، وفي لفظ عن صفقتين في صفقة. إلى هنا الحديث يلتقي مع الحديث الأول، ينهى عن بيعتين في بيعة، وذاك يقول من باع بيعتين في بيعة فله أو كسرهما أو الربا. الفائدة التي جاءت في هذا الحديث أن راويه وهو سماك ابن حرب سئل: ما بيعتين في بيعة؟ قال: أن تقول، وهنا الفائدة، أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة، وهذا هو بيع التقسيط. أبيعك هذا بكذا نقدا بمئة وتقسيطا بمئة وعشر، هذا هو بيعتين في بيعة. لا يخطى على أحد أن مثل هذه الأحاديث من المستبعد جدا أن لا تصل بعض أولئك الأئمة، أما أن يستبعد أن لا تصل إلى الجميع فهذا غير مستبعد. فكثير من الأئمة فاتتهم أحاديث كثيرة جدا، وذلك يعود إلى سبب من سببين اثنين: إما ألا تطرق هذه الأحاديث أسماعهم مطلقا، أو أنها طرقت أسماعهم ولكن بأسانيد لم تصح عندهم، ولذلك أعرضوا عن العمل بها. فهم على كل حال سواء كانوا على الاحتمال الأول أو الآخر أو معذورون. بعض هؤلاء الذين وصلت إليهم هذه الأحاديث وأكثرهم من المقلدين المتبعين للأئمة المجتهدين، لما وقفوا على هذه الأحاديث كان موقفهم منها موقف المقلد مما سواها من النصوص، فقد تأولوها بحيث أنها لا تتعارض مع مذهبهم الذي ينص على أن للأجل ثمنا وأنه يجوز أخذ الزيادة مقابل الأجل. فماذا قالوا نهى عن بيعتين في بيعة؟ قالوا: هذا محمول النهي فيه على جهالة الثمن، أي حينما يقول البائع هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة صار هنا ثمنين، فحينما يقع البيع يقع البيع على الجهل بالثمن لأنه لم يكن محددا، كان يتراوح في مثالنا بين المئة والمئة وعشر، هكذا قالوا. لكن الحديث يعطينا نصا أن علة هذا النهي في هذا الحديث أو في الحديث الآخر ليس هو الجهالة بالثمن، وإنما هو الربا، لأنه قال فله أو كسهما أو ربا. بناء على ذاك التأويل جاءوا بصورة هي ألصق ما تكون بما يسمى عند بعض الفقهاء بالحيل الشرعية. يقول: إذا جاءك الشاري يريد أن يشتري منك تلك الحاجة، وأنت تعلم أنه يريد أن يشتريها منك إلى أجل بالتقسيط، فقلت له ثمنها 110، هنا لا يوجد بيعتين في بيع، إذن هنا لا مخالفة للحديث، لكنكم لعلكم تشعرون معي بأن هذا أولا هو تمسك باللفظ دون المعنى. حقيقة هنا لم يقع بيعتين في بيعة، لأنه ما عرض سعر النقد وسعر التقسيط، وإنما عرض سعرا واحدا هو سعر التقسيط، فهنا زال الغرر في رأيهم وبالتالي صح البيع. أما إذا قلت نقدا بمئة وتقسيطا أو إلى أجل ب110، هنا في جهالة في الثمن. فما دام أن الجهالة انتفت، أي انتفت العلة، فانتفى المعلول وهو النهي عن هذه البيعة. عرفنا أن هذا بني على علة جاءوا بها من عند أنفسهم أولا، وثانيا أن هذه العلة ليست منصوصة ثانيا، بل النص يخالفها تماما، حيث جعل زيادة ربا ولم يجعل سبب النهي هو الجهالة التي تستلزم عند المتمسكين بهذه العلة تستلزم بطلان البيع. وقد ذكرنا لكم آنفا أن الحديث يفيد جواز البيع، ثم يعطينا العلة بأنها العلة هي الربا، فجاءوا بهذه الشكلية. والآن تتجلى لكم هذه الشكلية: لو جاء رجل يريد أن يشتري هذه الحاجة ويعلم منه بأنه يريد أن يشتريها منه نقدا، فسيبيعها له 100، إذن هو لماذا باع بسعرين؟ البيعة الأولى بزيادة 10 في مثالنا، في البيعة الأخرى بنقص 10. قال: لأنه ما في هنا بيعتين في بيعة، أي العرض الصورة والشكل اختلف. لكن هل في الإسلام مثل هذا التمسك بالشكليات؟ الشكليات كما أظن تعلمون معي جميعا الإسلام لا يقيم لها وزنا، ومن أبرز الأمثلة في ذلك نكاح التحليل نصا، والذي يسمى في بعض البلاد بالتجحيشة. نكاح التحليل، شروط النكاح المعروفة شرعا قائمة، ذلك مثلا معروف من قوله عليه السلام: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فتلك المرأة التي طلقها زوجها ثلاثا، فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. حينما جيء بمن سماه الرسول بحق بالتيس المستعار، حينما جيء به تظاهر بأنه يريد أن يخطب المطلقة ولو بعد انتهاء عدتها، والزوجة وافقت، وولي أمرها وافق، والشهود أيضا شهدوا، فأركان النكاح الشرعي تجمعت وتوفرت. فهل اعتبر الشارع الحكيم هذا النكاح صحيحا أم اعتبره باطلا؟ لا شك حيث قال عليه السلام: لعن الله المحلل والمحلل له، فكلاهما ملعون. ولذلك كل من بلغ هذا الحديث من الأئمة وعلى رأسهم الإمام أحمد رحمه الله حكم ببطلان هذا النكاح. فإذا هنا يأتي قوله عليه السلام: إنما الأعمال بالنيات. فهذا النكاح الذي قام على الشروط المعروفة شرعا، ماذا كان القصد من ورائه؟ تحليل ما حرم الله. وعلى ذلك أمثلة كثيرة ولا نطيل في ذلك. فأنتم تعلمون قصة اليهود وصيدهم يوم السبت بطريقة الاحتيال، وهذا مذكور في القرآن الكريم. وهناك حديث قد يخفى على البعض يقول عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. والشاهد قوله عليه السلام: جملوها، أي أخذوا الشحوم المحرمة باعتقادهم الحق، هذه الشحوم محرمة، وهذا منصوص في القرآن الكريم: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، نص في آية أخرى الشحوم والحوايا ونحو ذلك. فهم يعتقدون بأن أكل هذه الشحوم لا يجوز، فماذا فعلوا؟ أخذوها وألقوها في القدور وأوقدوا النار من تحتها، فأخذت شكلا آخر. هذا الشكل زين لهم الشيطان أن الحكم اختلف، التحريم زال، لأن هذا لم يبقى ذلك الشحم الذي حرمه الله في القرآن الكريم. لعنهم الرسول بالنص الصحيح: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها أي ذوبوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. الرسول صلى الله عليه وسلم يحكم على هذه الزيادة مقابل الأجل بأنها ربا. فالقول الآن بأن العلة هو الجهالة باطل، لأن الحديث يجعل العلة ربوية. وبعضهم يقول بأن البيعتين هنا لم تتحقق، فإذا خلصنا من مخالفة الحديث، خلصنا من مخالفة الحديث شكلا، لكن العلة وهي العلة الربوية موجودة لا تزال قائمة ولو في صورة بيعة واحدة. هذا من حيث النص. نأتي الآن من حيث التفقه في عموم تعامل المسلمين بعضهم مع بعض، تعامل المسلمين الأغنياء مع الفقراء، تعامل المسلمين الأغنياء مع المتوسطين حالهم من المسلمين. هل هذا التعامل في أخذ زيادة مقابل الصبر على الأخ المسلم في الوفاء، هذا يتجاوب مع الخلق الإسلامي والأخلاق الإسلامية؟ الجواب لا. المسلم وجد في هذه الحياة هو لعبادة الله عز وجل كما نعلم جميعا. الكفار أذهانهم وأفكارهم وعقائدهم خاوية على عروشها، ليس فيها شيء من هذا المعنى التعبدي: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالمسلم في كل منطلقه في حياته فهو يتعبد إلى الله تبارك وتعالى، سواء في إتيانه ما أمره به أو في اجتنابه ما نهاه عنه. فالآن هؤلاء التجار لقد يسر الله لهم هذه الوسيلة، وسيلة المتاجرة وكسب المال بطرق مشروعة، كانوا يستطيعون أن يكونوا كأولئك الأغنياء الذين كانوا في عهد الرسول عليه السلام، وجاء الفقراء يشكون حالهم بالنسبة لحال أولئك الأغنياء فيقولون: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويحجون كما نحج، ويتصدقون ولا نتصدق، يتصدقون ولا نتصدق. قال: أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم من قبلكم ولم يدرككم من بعدكم إلا من فعل مثلكم؟ ففرح رسول الخير لما سمع هذه البشارة، وهي كما تعلمون 33 عقب الصلاة. فذهب هذا الرسول الفقير وبشر الفقراء بما سمع من الرسول عليه السلام، ثم لم يطل الأمد بهم حتى عاد رسولهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقول: يا رسول الله، ما كاد الأغنياء يسمعون بما قلت لنا إلا فعلوا مثل فعلنا. فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فضل الله للأغنياء. أنا أقول هؤلاء الأغنياء الذين يستغلون حاجة المحتاجين فيزيدون عليهم في الثمن، هذه مناسبة يتعرض لها الغني ربما مرات ومرات في اليوم. يقول الرسول عليه السلام حظا على عدم الزيادة مقابل الأجل، يقول: قرض درهمين يساوي صدقة درهم. رجل أقرض أخاه المسلم درهمين، 200، 2000، كما لو تصدق من جيبه، حيث لا رجعة لهذه الصدقة إلى جيبه مرة أخرى بنصف ما تصدق به. هنا في مثالنا السابق، نقدا ب100 وتقسيطا ب10 زائد 10، فلو أنه باعه ب100 تقسيطا كأنه تصدق ب50 دينارا. فتأملوا الآن، لو أن الأغنياء كانوا مسلمين حقا، كم يكونون يعني ممن يغبطون من أولئك الفقراء الذين أجابهم الرسول عليه السلام بقوله: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذن إضافة هذه الزيادة، أولا هو أسلوب غربي مادي محض لا يعرفه المسلمون من قبل، ثانيا فيه تطبيع أغنياء المسلمين على التكالب على المادة وعدم التطوع بإعانة الأخ المسلم ولو قرضا، علما بأنه يربح نصف ما لو كان يعني أقرض المسلم، فيعتبر نصف ما أقرضه صدقة لوجه الله تبارك وتعالى. لهذا كله نحن نعتقد أن التاجر المسلم لا يجوز أبدا أن يأخذ زيادة مقابل التقسيط. وأنا أعتقد أن المسلمين لو سلكوا هذا السبيل القويم لكان رضاء الله عز وجل يحفه من كل جانب، ولكن وصلنا إلى زمن نستحل الربا المكشوف فضلا عن هذا الربا الذي قال بجوازه بعض المسلمين المتقدمين الأولين، لأنهم كما ذكرت لكم آنفا إما أنهم لم يبلغوا من الحديث من الأصل، أو بلغوا بإسناد لا تقوم به حجة عندهم. فإذا وصل الأمر إلى استهلال الربا المكشوف ببعض الفتاوى التي تصدر، ولابد أنكم سمعتم الشيء الكثير منها من مصر، فكيف يكون حال المجتمع الإسلامي الذي أوجد في العصر الحاضر بنوكا عناوينها البنك الإسلامي، مصداق قوله عليه السلام يسمونها بغير اسمها. هذا جواب ما سألت أيضا. وإياك الشيخ الفاضل، هل يجوز يعني هذا قد تكون إنه جاوبت عليه بس أنا مكافة والله، هل يجوز إيداع في البنوك؟ يعني عندنا في البلد بنوك يعني في قسم يعطي بفائدة وقسم لا يعطي بفائدة، يعني نفس البنوك هنا في فائدة، أنا يعني مسلم أدخل في المال الذي ليس فيه فائدة، فهل في ذلك بأس؟ طبعا المسألة الأولى واضحة، أما الأخرى التي لا تعطي فائدة فيجب النظر فيها. الذي يودي أعماله هل يدفع شيئا؟ لا يدفع. الذي يودي أعماله في القسم الذي لا يعطي فائدة، لا، مجرد أمانة، هل هو البنك يستعمل هذا المال ولا فعلا أمانة في صندوق الأمانات؟ ما أظن ذلك، ما أظن ذلك. لكني أعلم أنه يوجد في بعض البنوك الضخمة صناديق تسمى بصناديق الأمانات، لكن الذي يودع ماله في صندوق من هذه الصناديق هو يدفع أجرا، هو المودع للمال بدل أن يأخذ ما يسمونه أيضا، وأرجو الانتباه، فأنا أريد من إخواننا المسلمين وبخاصة منهم السلفيين الذين يناجون منهج السلف الصالح أن لا يتلفظوا بكلمة الفائدة، لأن هذه اللفظة أجنبية أيضا غربية، ترجمت إلى اللغة العربية بفائدة واسمها في لغة القرآن الكريم ربا. ولذلك فأنا أرجو أن ما تجري على ألسنتكم هذه اللفظة، وإنما تحيون تلك اللفظة التي أماتها الكفار والفساق الذين لا يحرمون ولا يحللون. إذن لنستعمل إذن كلمة الربا مكان الفائدة. فأنت ذكرت أن هناك بنك يعطي ربا مقابل المال المودع فيه، وقسم آخر لا يعطي ربا. فإذا كان هذا المال يستعمله البنك وهو مرابي، فهنا يأتي قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فإذا هنا رجلان، زيد وعمر، زيد يودع ماله في البنك الذي يعطي الربا، فهذا واضح أنه حرام. عمر يودع ماله في البنك الذي لا يعطي الربا، يتوهم كثير من الناس أن هذا يجوز، لكن نسي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم فقط على المرابي أن يأكل الربا، بل حرم أيضا على الذي يعطي المرابي ماله فيرابي به. فهنا يرد الحديث السابق: لعن الله آكل الربا وموكله. إذن البنكان هنا لا يجوز التعامل معهما. لكن هناك قسم ثالث، توجد هناك صناديق أمانات، يودع المال في هذا الصندوق كما بلغنا، وهذا الخبر أظنه صحيحا لتواتره. فهذا الصندوق له مفتاحان، مفتاح يأخذه المودع ومفتاح يبقى عند الموظف المختص في البنك. هذا المال الذي يدع فيه لا تمتد إليه يد الربا. حينما يريد مالك المال أن يأخذ شيئا منه يتقدم إلى البنك فيأتي بمفتاحه ويأتي الموظف ويفتح ويأخذ ما يشاء منه ثم يغلق ولا تمتد إليه يد الربا. لكن هذا كأي عمل يقوم به أي إنسان مقابل أجر هذا حلال. هذا النوع هو المخرج من مخرج لبعض المعاملات التي يبتلى بها الأغنياء من المسلمين، لكني أنا أعترف بأن هذا ما بيحل مشكلتهم التجارية، لأن مشكلتهم التجارية لازم يكون عنده في البنك شو بيسموه هذا نعم الجاري هذا نعم ولكن الغاية لا تبرر الوسيلة، شرعا الغاية لا تبرر الوسيلة. يمكن إذن استئجار صندوق من بنك من هذه البنوك ويدفع أجرة شهرية أو سنوية حسب الاتفاق، فهذا هو المخرج فقط. والجواب لمن يقولون يا أستاذ نحن نخشى على أموالنا من السراق، نخشى كذا وكذا، كلام نسمعه كثيرا، والجواب أولا بالنسبة للمؤمن ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ثانيا ربنا لا ينهى عباده عن أن يتخذ أسباب الوقاية مهما كانت هذه الوقايات أنواعها إذا كانت هذه الأسباب مشروعة. وهذا هو السبب المشروع وهو استئجار صندوق من البنك لإيداع المال الذي يخشى الغني عليه من أن يسطو عليه اللصوص. إذن هذا هو جواب لما سألت أخيرا. جزاك الله خيرا. الشيخ الفاضل هل تجوز الرشوة لإخراج حق مختصر؟ هل تجوز الرشوة لإخراج حق مختصر أو لا يعطى الحق؟ الحقيقة هذه المسألة لها صور، فيجب أن تحدد السؤال، لأنني أعتقد أنه لا يجوز في أكثر الأحيان. ما هو المال المغتصب مثلا في كلامك؟ صورة، يعني الصورة رجل عنده حق مثلا في دائرة، حق في دائرة ما يطلع الموظف على منظمتي فلوس ما يطلع، أو يطلع الموظف ويظلمك ما وضعت لي المسألة. يعني هذا الموظف له مال في الدولة؟ أنا عندي مسألة، أنا عندي حق في دائرة في الدولة. يعني لك مال يعني ولا إيش؟ في الجمارك أستاذ، في الجمارك ما تطلع البضاعة إلا تطلع رشوة حتى يخرجها، إذا ما انطيت رشوة راح تتأخر البضاعة وممكن هاي تضرك، يعني كل ما تتأخر راح تنضر. هذا مثال. إذا كان المقصود من هذا المثال أن البضاعة لا تخرج من الجمارك إلا برشوة تدخل لجيب الموظف هذا يجوز، أما إن كان المقصود لا تخرج إلا بدفع الضريبة التي فرضتها الدولة فلا يجوز إعطاء الرشوة للخلاص من الضريبة. واضح الصورتان؟ الصورتان واضحتان. يعني لا نستطيع نحن الآن وبخاصة بالنسبة لهذه القوانين القائمة في هذا الزمان، لا نستطيع نحن أن نطور القوانين الوضعية دفعة واحدة وكل واحد منا حسب رأيه واجتهاده، هذا لا يمكن أبدا، لأن قسما من هذه القوانين لا يمكن لعالم فقيه إلا أن يعترف بصلاحها للأمة قسما منها. وفي الوقت نفسه لابد من أن يعترف أن هناك ضرائب لا ينبغي أن تشرع. ولكن من الذي يستطيع أن يميز هذه من هذه؟ عامة الناس؟ عامة المكلفين؟ لا. إذن فيما يتعلق مثلا بالجمارك والضرائب التي تهرب، إذا كان هناك نظام عام مفروض على كل الناس الذين يدخلون ببضاعة ما، أن يفرض على هؤلاء الناس ضريبة عامة من قبل الدولة، فهنا لا يجوز أن يدفع المسلم لأحد الموظفين من أجل أن يخالف النظام الذي تبنته الدولة لكي هو يرتاح من هذه الضريبة، لأن هنا حيترتب أمران اثنان. الأمر الأول ما أشرت إليه آنفا، أنه يا أخي أنت شو دراك أن هذه الضريبة ظلم؟ يجوز أن يكون عدل، فما يجوز أن نفتح الباب لكل فرد من أفراد المسلمين أن يتحكموا في القوانين حسب آرائهم، إن لم نقل حسب أهوائهم. الشيء الثاني، أنك بدفعك الرشوة لهذا الموظف عودته على أن يكون وظيفته، ثم الوظيفة هذه تارة لا يكون فيها ظلم إجماعا. أنا أضرب لكم مثلا سهلا سمحا، مثلا رجل يريد أن يقدم طلبا في أمر ما، ووجد عنده أمامه عشرات الأشخاص، فهو يرشي الموظف ليقدمه على الآخرين، هذه الرشوة مقصوبة أنها محرمة، وأن تجاوزه هو نظام الترتيب الذي يأمر به الإسلام، يعني كما يقال في حديث معناه صحيح ومبناه غير صحيح، من سبق إلى مباح فهو له. فأنت تصور أنك كنت الأول ليقدم طلبك، فجاء العاشر وبطريقة ملتوية مخالفة لنظام الشرع صار هو الأول، أيرضيك ذلك؟ طبعا لا. والرسول عليه السلام يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فإعطاء هذا المسلم الرشوة لذاك الموظف لكي يقدم معاملته على معاملة السابقين له، هذه رشوة محرمة بلا شك، لا يجوز للراشي أن يقدمها للمرتشي، كما أنه لا يجوز للمرتشي أن يأخذها. ففتح باب الرشوة في مخالفة القانون القائم والماشي على الناس جميعا فيه مفسدة أخرى، وهي تعويد الموظفين على قبض الرشوة. وهنا نقع في مخالفة قوله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. على هذا النظام يمكن أن تأخذ جواب سؤالك السابق. الآن الأخ تقريبا صار الساعة تسجيل.